السلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الثالثة من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق في غرفة المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام. في العنوان النهاردة، عنوان المحاضرة رقم 3، طبيعة آدم وتوارث الخطية. طبيعة آدم وتوارث الخطية. بداية نتمنى إن شاء الله يكون الإخوة في المحاضرتين اللي فاتوا إن هم يكونوا لخصوهم في شكل نقاط مختصرة في فايل على جهاز الكمبيوتر أو في ورقة أو أي شيء. لو حد عمل كده صدقوني الكلام ده هينفعهم جدا جدا جدا. لو سبت الأمور يعني هتكتر على بعض، مش هتقدر تعمل حاجة فيما بعد. لكن لو خدت الأمور دلوقتي ببساطة وكل محاضرة لخصتها، صدقني هتلاقي عندك كمية معلومات كبيرة جدا. وأنا طمعان إن أنا بفضل الله أخرج منكم شخص واحد بس. أخرج منكم شخص واحد بس. انا مش طمعان اكتر من كده، انا مش عايز اكتر من شخص. فربنا يكرم ويكون كل واحد يقول يا رب يكون انا الشخص ده. واؤكد مره تانية ان الموضوع ده بيكون بفضل من الله سبحانه وتعالى، ومحدش هيقدر يستفاد ولا يتعلم من شيء الا بفتح من الله سبحانه وتعالى، الا بفتح من الله سبحانه وتعالى. فلازم ان احنا نستعين بالله، لازم نستعين بالله. اكتر من كده احنا بنعمل مجرد محاولات، احنا بنعمل مجرد اسباب وبنحاول ناخد بالاسباب ونعمل بيها. فياريت الاخوه يستعينوا بالله قبل ما نبدا. يلا كلنا كده نستعين بالله. احنا قلنا الموضوع في تاني محاضره او المحاضره اللي فاتت كان عن الخطيه الاصليه اللي هي خطيه ادم، ووضحناها. النصارى بيعتقدوا طبعا، احنا بفضل الله يعني لو كان حد ركز في المحاضره اللي فاتت احنا كنا نسفناها نسف. الخطية دي النصارى بيعتقدوا بوجودها، وبيعتقدوا طبعا احنا نفينا وجودها. بيعتقدوا برضو اعتقاد اخر ان الخطية دي تورث. الخطية دي تورث. يعني ايه تورث؟ يعني انا ورثتها عن ابويا، وابويا ورثها عن جدي، وجدي ورثها عن جده، وجده مش عارف ورثها عن مين، عن مين لغاية ادم. يعني الخطية دي كل الناس ورثتها، كل الناس ورثت هذه الخطية، الخطية الاصلية او الخطية الجدية او خطية ادم. ده اعتقاد وثني، اعتقاد وثني ان الخطيئة تورث، وان ده يشيل ذنب ده وده يشيل ذنب ده. الكلام ده كلام مرفوض تماما، وهنوضح ازاي مرفوض. لكن ده اعتقاد عندهم لازم نكون احنا عارفينه، ان الخطيئة تورث. اول حاجة بيقولوا الخطيئة تورث، والدليل ادم خرج من الجنة راح على الارض. احنا ليه دلوقتي على الارض لو احنا ملناش ذنب بقى؟ يلا رد لي يا مسلم دلوقتي. احنا ليه دلوقتي على الارض لما احنا ملناش ذنب في الخطيه بتاعت ادم؟ لو كان حد مركز في المحاضره اللي فاتت هنعرف نرد. الرد ان احنا اصلا مخلوقين للارض. الرد ان احنا اصلا مخلوقين للارض، فهو ده السبب. احنا ما كناش مخلوقين للجنه. فلما يجي النصراني يقول لك اصل الخطيه مورثه، الدليل ان احنا على الارض، ان احنا اهو موجودين على الارض مش موجودين في الجنه، نقول له ايه؟ ان احنا اصلا مخلوقين للارض. وندلل من المحاضره اللي فاتت. اتمنى واكرر واؤكد، يا ريت يكون الاخوه لخصوا المحاضرات اللي فاتت في شكل نقاط مكتوبه وخرجوا منها النصوص والافكار وكتبوها، وما يتهاونوش وما يتاخروش في الامر ده علشان المعلومات ما تكترش وفي الاخر كلها تضيع مره. دي كانت اول نقطه او اول حاجه في ايمانهم هنعلق عليه النهارده، توارث الخطيه الاصليه. قبل توارث الخطية بيعتقدوا برضو اعتقاد اخر اسمه تغيير طبيعة ادم. تغيير طبيعة ادم بيقول ان طبيعة ادم دي كانت طبيعة نقية، كانت طبيعة نقية ما كانتش بتعمل الخطأ. الطبيعة دي اصبحت طبيعة فاسدة بقت تعمل الخطأ. بيقولوا النقطة التانية في اعتقادهم، الاولى توارث الخطية، التانية الطبيعة الفاسدة. بيقول ان ادم طبيعته طبيعة اصبحت فاسدة من بعد الاكل من الشجر. تعالوا نرد على النقطة رقم 2 وبعدين ندخل في النقطة رقم 1، لأن النقطة رقم 2 أصغر شوية من النقطة رقم 1. هنبدأ دلوقتي بأنهي نقطة؟ النقطة اللي هي بتقول إن آدم طبيعته اتغيرت لما أكل من الشجرة. أولاً، ما دام النصراني بيقول طبيعة آدم اتغيرت أصبحت طبيعة فاسدة، يبقى بالعقل طبيعة آدم قبل الأكل من الشجرة كانت طبيعة نقية. كانت طبيعة نقية. طيب، اللي طبيعته نقية كل أعماله كانت أعمال خير. ليه؟ لأن آدم ما كانش يعرف الخير من الشر قبل ما يأكل من الشجرة، لأن الشجرة أصلا اسمها معرفة الخير من الشر. إذا آدم قبل ما طبيعته تتغير كانت طبيعته نقية. ليه؟ لأنه ما كانش يعرف الخير من الشر، وكل اللي كان بيعمله كان خير. إذا آدم كان مسير زي الملائكة، كان كل أعماله خير. ما كانش بيغلط ابدا، كانت طبيعته نقية. اذا لا يوجد هناك اي احتمال لان ادم يخطئ، ما في اي احتمال ولا 1% ان ادم يغلط. ليه؟ لان طبيعته دي كانت طبيعة نقية. اذا القول بان طبيعة ادم قبل الاكل من الشجرة طبيعة نقية ده قول خاطئ. نعيد النقطة دي مرة تانية. النصراني بيقول، اتمنى الاخوة اللي مرفعنهم من النقاط يتجاوبوا معايا علشان اقدر افهم النقطة. وصلت ولا؟ ادم طبيعة كانت نقية واصبحت طبيعة فاسدة، كانت طبيعة لا تعرف الخير من الشر اصبحت تعرف الخير من الشر وطبيعة فاسدة. ولا الكلام ده كلام خاطئ. ليه؟ لان لو كانت طبيعة ادم طبيعة نقية معنى انها طبيعة نقية، اذا كل تصرفات ادم كانت تصرفات خير لانه ما كانش يعرف الخير من الشر. طيب لما واحد كل تصرفاته خير وطبيعة نقية ولا يعرف الخير من الشر، اذا ده شخص مسير. فالطبيعة النقية دي ما عندهاش احتمال ولو 1% ان هي تغلط. ما دام ادم اخطأ اذا هي دي طبيعة ادم، ان ادم مخير وليس مسير. لان ادم لو كان مسير كان هيكون زي الملائكة عندنا في الاسلام، يبقى ما كانش فيه احتمال ولو 1% انه يغلط. لكن ما دام ادم في اعتقاد النصارى اخطأ وخالف الوصية الإلهية، إذا طبيعة آدم التي خلق بها هي طبيعة قابلة للخطية، هي طبيعة قابلة للخطية. ما دام آدم أخطأ إذا الطبيعة دي طبيعة قابلة للخطية. طيب بعد ما آدم أخطأ برضو طبيعته طبيعة قابلة للخطية، وإحنا طبيعتنا طبيعة قابلة للخطية، إذا طبيعة آدم لم تتغير. نعيد الجزء مرة ثالثة، أنا ما عنديش مشكلة. النصارى بيقولوا طبيعة آدم اتغيرت من الطبيعة النقية للطبيعة الفاسدة بعد الأكل من الشجرة. كلام ده كلام خاطئ، لأن لو كانت طبيعة آدم طبيعة نقية وكل أعماله أعمال خير، لأن آدم ما كانش يعرف الخير من الشر، إذا آدم ده مسير، آدم ده مسير. والطبيعة النقية دي ما أعتقدش إنسان ربنا خلقه الطبيعة النقية هيغلط. إزاي واحد طبيعته طبيعة نقية وربنا خلقه بيها هيغلط؟ ده انت ربنا خلقك كده، ربنا خلقك طبيعتك نقية، يبقى مفيش احتمال ان 1% تغلط. ازاي ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى؟ انت عايز واحد من الملائكة يعصي امر الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ ما ينفعش، لان ربنا خلق الملائكة كده. فما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يخلق ادم بطبيعة نقية غير قابلة للخطية او طبيعة لا تخطئ ويغلط. فمعنى ان ادم اخطأ اذا طبيعة ادم التي خلق بها هي طبيعة قابلة للخطأ. طيب واحنا دلوقتي احنا قابلين للخطا، اذا طبيعتنا اللي احنا عليها دلوقتي هي طبيعه ادم قبل الخطيه وطبيعه ادم بعد الخطيه، ما اتغيرتش. اذا طبيعه ادم كانت طبيعه قابله للخطيه. اذا اي نصراني يقول ان طبيعه ادم تحولت ده كلام فاشل، وادينا اثبتناها بوجهه نظر عقليه. طيب اولا الطبيعه دي ما ينفعش نسميها طبيعه فاسده. طبيعه فاسده، مين راجل مجتهد، راجل سمع المحاضرة اللي فاتت، راجل ذاكر المحاضرة اللي فاتت يقول لي كده؟ انا افتح التكست لمدة دقيقة، ما حدش يفتحه، انا افتحه لمدة دقيقة، يقول لي المفروض الطبيعة اللي بقى عليها ادم دي ما ينفعش يكون اسمها طبيعة فاسدة. ليه؟ ليه ما يكونش اسمها طبيعة فاسدة؟ يلا انا محتاج اجابات، نشوف مين اللي ركز في المحاضرات المحاضرة اللي فاتت وانا قلتها ضمنيا، التكست مفتوح. ها ليه طبيعة ادم اللي اتغير لو فرضنا ان الطبيعة اتغيرت ما ينفعش برضه نقول عليها طبيعة فاسدة؟ ها ركزوا في السؤال، ليه الطبيعة اللي اتغير ليها آدم اللي هي بتعرف الخير ومن الشر ما ينفعش نقول عليها طبيعة فاسدة؟ الله ينور عليك يا أخونا مسلم فوريفر، خلاص أخونا مسلم فوريفر جابها، ربنا يبارك فيك يا أخي وجزاك الله كل خير. لأن الله له نفس الطبيعة. أنتوا فاكرين النص بتاع التكوين 3:22 كان بيقول إيه؟ وقال الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. إذا معرفة الخير والشر عمرها ما تكون طبيعة فاسدة. هل طبيعة الإله فاسدة؟ هل حيال أخونا بايع الدنيا جميل برضو جابها، هل طبيعة الله سبحانه وتعالى طبيعة فاسدة؟ اللي بيعرف الخير من الشر هو الله. فلو أنا عرفت الخير من الشر إذن دي طبيعة زي طبيعة الإله، يبقى ما ينفع نقول ان طبيعة ادم من بعد ما عرف الخير من الشر طبيعة فاسدة، بل بالعكس ده شيء كويس جدا، ده ادم اصبح مثل الاله. جميل جميل. اذا اي خطية اللي تخلي الواحد زي الاله؟ بالعقل بالله عليكم، اي خطيه اللي تخلي الواحد مشترك مع الاله. يعني اكن كده يعني واحد مسلم بيعتقد بالاعتقاد المسلمين، او ربنا سبحانه وتعالى يفرض علينا يعني امر او وصيه معينه ويقول لو كسرتوها هتكون لكم صفه كن فيكون، لو كسرتوها هتكون لكم، هعيدها مره ثانيه، هتكون لكم صفه كن فيكون، او هيكون لكم صفه من صفاتي. طب دي اي خطيه دي؟ بانه عقل ومنطق؟ نقول تاني، الطبيعه اللي اتغير ليها ادم، لو فرضنا ان في تغيير للطبيعه، ودايما ده اللي انا بقوله يا جماعه، انا اثبتت في النقطه الاولى ان مفيش حاجه اسمها تغيير للطبيعه وادم مخلوق بطبيعه قابله للخطا. النقطة رقم اتنين ان انا زي ما قلنا في اول محاضرة ما ينفعش ادخل الحوار بسلاح واحد، لا خليني بالسلاح التاني، خليني معايا عدة بدائل، عدة حلول. حل رقم اتنين ان طبيعة ادم اذا اتغيرت ما ينفعش نقول عليها طبيعة فاسدة وعليها طبيعة الهية. ليه؟ لان ادم بعد ما اكل من الشجرة بقى يعرف الخير من الشر. جميل. ومين هو اللي بيعرف الخير من الشر؟ الاله. الدليل التكوين 3:22، هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارف الخير والشر. إذا ما ينفع أبدا أبدا أبدا نقول على أن طبيعة آدم أصبحت طبيعة فاسدة، ده كلام خاطئ 1,000,000%. جميل. لأن دي طبيعة إلهية، فأي خطية الواحد يفعلها ويكون زيه زي الإله في هذا الأمر. إذا اللي بيقول أن طبيعة آدم طبيعة فاسدة قول له لا، انت تفكيرك فاسد لطبيعة ادم اصبحت طبيعة مثل الطبيعة الالهية في نقطة معينة، وان ادم اصبح يعرف الخير من الشر. دي كانت نقطتين غطيناهم علشان ما حدش ينسى، اكتبوا كده العناوين الجانبية: طبيعة ادم لم تتغير وردنا عليها، طبيعة ادم لا يجوز ان احنا نسميها طبيعة فاسدة، وجاوبنا وعلقنا على الموضوع ده. تعال نقطة رقم ثلاثة وهي اطول نقطة النهاردة، ودي اللي انا قلت فيه واجب لازم نعمله. اللي هيسمع التسجيل بتاع المحاضرة ده ما يكملش سماع التسجيل قبل ما يقرأ سفر التكوين الاصحاح 6 و7 و8 واول 9. نقول تاني، 6 و7 و8 واول 9 من سفر التكوين، لان لو محدش سمعهم مش هيقدر ان هو يركز معانا، واللي ما قرأهمش مش هياخده في ايده 5 دقايق، واللي ما قرأهمش من الاخوة اللي كانوا حاضرين المحاضرة اللي فاتت فهو كده مكسر، هو كده مكسر، ولو ما فهمش النهارده يبقى هو كده اللي كسر وما قدرش ان هو يعني في 5 دقايق من وقتك مش تخسر بيهم اي حاجه علشان تقدر تكون متابع. جميل؟ جميل. طيب، في نص خطير جدا في القصه اللي احنا قراناها، النصارى بيقولوا الخطيه مورثه والدليل هذا النص. النص في التكوين 3:17، النص يقول في العقاب بتاع ادم: وقال لادم لانك سمعت لقول امراتك وأكلت من الشجر التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك. ملعونة الأرض بسببك. يجي النصراني يقول لك أهو بيقول ملعونة الأرض بسببك، بسبب آدم. إذا كل الأرض لعنت بسبب آدم، إذا هناك توارث للخطية، لأن طبيعي عفوا لأن بسبب الخطيئة اللي عملها آدم كل الأرض اتلعنت. عايز الناس تركز معايا بقى، هنقرأ كتير، قصة جميلة، قصة مفيدة، هنخرج منها الذكي اللي هيخرج من الثلاث اصحاحات دول في عدة مجالات. انا عايز يا جماعة الناس، احنا دلوقتي بنركز على ايه؟ على موضوع الخطية. انا هقرأ 3 اصحاحات، هل انت يكون عينك فقط على الخطية؟ لا، هتلاقيني وانا بعدي كده بعرج على حاجات بسيطة كده مهمة، حاجات في الصفات الالهية في الكتاب المقدس، حاجات مثلا في امر معين في الكتاب المقدس، دي برضو تخليها في عناوين جانبية. هو ده التميز، هو ده التميز. واحد عايز كل حاجه تجيله كده بالمعلقه، واحد عايز كل حاجه تجيله في حقنه، لا، في حاجات انا ممكن انساها، ممكن حاجات انا ما اكونش واخد بالي منها، انت تاخد بالك منها، فلازم تتميز. تعالوا يا جماعه نرد على النص ده، نرد عليه ازاي؟ الاله هو بيقول له ملعون الارض بسببك. هنفتح سفر التكوين الاصحاح 6، هنقرا قصه جميله جدا. اولا قبل القصه دي، في سفر التكوين، احنا درسنا الاصحاح الاول والثاني والثالث، في سفر التكوين الاصحاح الرابع قصة. القصة دي هي باختصار، كان في ولدين لآدم، قايين وهابيل. مش اسمه قابيل في الكتاب المقدس، لا، قايين. جميل. وهابيل. قايين ده قتل أخوه هابيل. قايين قتل أخوه هابيل. قايين ده الرب غضبان منه. قايين ده الرب غضبان منه لانه قتل اخوه هابيل. هابيل ده نسل مبارك، يعني ده نفذ وصية الإله وقدم قربان للإله والكلام ده، فالرب راضي عن هابيل لكن غضبان عن قابيل. قابيل ده له أولاد، له أولاد. قايين اللي هو الرب غضبان عليه ده له أولاد. طبعا هابيل اتقتل، الإله خلى آدم يخلف واحد تاني عوضا عن هابيل. اسمه ايه الولد التاني ده؟ اسمه شيث. اسمه شيث. نوضح النقطة دي تاني، احنا بنأسس على فكرة الموضوع ده، انا حاولت فيه نصراني والله العظيم يعني كان دماغه في الضياع، فاحنا بنحاول نأسس قبل ما ندخل في الموضوع. كان في شخصين اولاد لآدم، قايين وهابيل. لو قرأت الاصحاح الرابع هتعرفوا ليه قايين قتل هابيل. قايين ده قتل اخوه هابيل، فقايين ده الرب غضب عليه وكان زعلان منه جدا زي ما بيقول الكتاب المقدس. هابيل ده كان راجل كويس جميل، فبعد ما هابيل اتقتل الرب عوض ادم خلاه يخلف ولد مكان هابيل اسمه شيث. جميل جميل. فاصبح عندنا نسلين، نسل قايين ونسل شيث. نسل قايين اللي الرب غضبان عليه، ونسل شيث اللي ربنا راضي عليه. يبقى قايين ده الرب غضبان عليه وعلى اولاده، وشيث ده الرب راضي عنه وراضي عن اولاده. تعالوا نقرا بقى في سفر التكوين الاصحاح رقم 6. سفر التكوين اصحاح رقم 6 بيقول: وحدث لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات. بيقول اللي حصل لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات، ان ابناء الله راوا بنات الناس انهن حسنات، فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. بيقول الناس ابتدوا يكتروا على الارض، الناس ابتدوا يكتروا على الارض. ابناء الله راوا ان بنات الناس انهن حسنات. اولا ابناء الله المفروض المقصود بها في هذا النص الملائكه. الملائكه جميل، ولكن التفاسير بتاعه النصارى بتقول ان ابناء الله دول المقصود بيهم نسل شيث. انا مش معترض، خلاص مش مشكله. بيقول لك ابناء الله دول المقصود بيهم نسل شيث، وابناء الناس دول المقصود بيهم نسل مين؟ نسل قايين. فهمتم؟ يبقى لما النص يقول، نص رقم واحد يقول: وحدث لما ابتدا الناس يكثرون على الارض وولد لهم بنات، يبقى هو كده المقصود بيتكلم في النص رقم واحد عن مين؟ عن اولاد قايين. طيب ان ابناء الله بيتكلم هنا عن ابناء مين؟ عن ابناء شيث. راوا بنات الناس يعني اولاد شيث شافوا بنات قايين انهن حسنات، كانوا جميلات يعني، فاتخذوا لانفسهم نساء من كل ما اختاروا. فابتدا اولاد قايين دول يا جماعه يتجوزوا اولاد شيث. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ فقال الرب: لا يدين روحي في الانسان الى الابد لزيغانه او لزيغانه وهو بشر، وتكون ايامه 120 سنه. الرب غضب، الرب غضب وقال يا جماعه اكتر انسان هيكون عمره على الارض 120 سنه، يعني محدش هيعدي عمره 120 سنه خالص خالص خالص على الارض. الرب بقى كان غضبان، اثر في عمر البني ادمين. الكلام ده كلام خاطئ، في ناس دلوقتي عمرهم بيعدي 120 سنه. نوح عمره كان اكتر من 900 سنه في الكتاب المقدس، وده اللي احنا هنأكد عليه. فمعلش جل من لا يسهو، ربما ان الاله اخطا وقال ان عمر الانسان مش هيزيد عن 120 سنه، لكن مش ده المراد. المراد في النص اللي بعديه، نص رقم 4، بيقول: كان في الارض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة. بيقول إن أبناء الله دخلوا على بنات الناس وخلفوا نسل جديد اسمه نسل الجبابرة. يبقى أولاد شيث اتجوزوا من بنات قايين، خلفوا نسل جديد اسمه إيه؟ الجبابرة. يبقى احنا دلوقتي لازم نعرف ان في مشكلة ابتدت تحصل للإله في النص رقم 4. النص رقم 4 من التكوين 6، ايه هي المشكلة دي؟ بيقول: كان في الارض طغاة، يبقى الارض كان فيها طغاة كثيرين في تلك الايام، وبعد ذلك ايضا اذ دخل بنو الله اللي هم ابناء شيث على بنات الناس اللي هم بنات قايين وولدنا لهم اولادا، هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم، يعني هم كده متسميين من زمان الجبابرة الجبابرة. طيب الإله لقى حصل خلط ما بين النسبين وخلفوا نسل جديد اسمه الجبابرة، طب وبعدين ايه اللي حصل للإله؟ كان فرحان، كان زعلان، كان متضايق؟ خلينا نكمل. ورأى الرب ان شر الانسان قد كثر جدا في الارض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. الرب لقى الشر ابتدى يكتر جدا جدا في الأرض، وكل يوم عن يوم الأرض بتزيد في الشر، وكان في طغاة في الأرض ونسل الجبابرة. الرب مش راضي عن النسل ده. إيه اللي حصل؟ فحزن الرب إنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. الرب اتضايق جدا، الرب غضب جدا جدا إن هو عمل الإنسان، يعني خلق الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه. رب اتضايق وحزن إن هو خلق الإنسان، والعياذ بالله. طيب لما الإله حزن واتضايق إنه خلق الإنسان، لأنه لما خلق الإنسان حصل نسل جديد اسمه الجبابرة، اللي هو أولاد شيت وبنات قايين، وحصل إن كان في طغاة والشر ابتدى يكتر. عمل إيه الرب؟ إيه اللي قرر الرب؟ فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب بيقول يا جماعة أنا خلاص همحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت إني عملتهم. رب قال خلاص يا جماعة أنا همحي كل مخلوق على الأرض لأني أنا حزنت إن أنا عملته. فده وإن دل على شيء دل على إن الإله ما عندوش علم سابق إن الناس دول هيكون في ناس لجبابرة، والناس دول هيغضبوا الإله، والناس دول هيعملوا وهيسوي وهو إلى آخره. ما كانش عندهم أبدا المعرفة. جميل جميل. خلينا وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. الرب قال إيه يا جماعة؟ أنا همحي كل مخلوق من على وجه الأرض. لكن الرب لقى نوح شخص كويس. أما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله. في وسط الناس دي كلها كان موجود نوح، ونوح ده كان رجل بارا كاملا في أجياله، وصار نوح مع الله. الإله لقى في وسط الناس دي نوح، ولقى أن نوح ده شخص كويس. طيب أعيد اللي أنا قلته مرة تانية، أنا ما عنديش مانع في التكرار، إن أبناء الله اللي هم المقصود بيهم نسل شيث اتجوزوا من بنات قايين، وقايين ده كان الرب غضبان عليه علشان قتل أخوه هابيل. ابتدوا يتجوزوا من بعض وخلفوا نسل جديد اسمه نسل الجبابرة، والشر ابتدى يكتر جدا جدا في الأرض. فالإله قال يا جماعة أنا همحو كل إنسان وكل طير وكل دابة تدب على الأرض. بس بص فيهم لقى فيهم نوح، ونوح ده كان شخص بارا كاملا في أجياله. وولد نوح ثلاثة بنين: سام وحام ويافث. نوح ده كان عنده ثلاث أولاد: سام وحام ويافث. ونوح ده كان رجل بار. وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلمة. الأرض فسدت وامتلأت ظلمة، لكن الرب كان شايف إن فيهم نوح كويس. ماشي، الرب لقى إن فيهم نوح كويس. نص رقم 12: ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. كل بشر كان موجود على الأرض كان فاسد وكان بيعمل الشر، ما عدا نوح، ما عدا نوح وأولاده. الناس دول كانوا بارين، ونوح ده كان راجل بار في الأرض، كان راجل بار، لكن كل البشر في الأرض كانوا طريقهم طريق فاسد. فقال الله لنوح، قال الله لنوح، معناها يا جماعة أن نوح ده نبي. نوح ده له صلة بالإله، لأن هما بيقولوا أن نوح ده مش نبي. مش ده موضوعنا، دي نقطة عابرة أنا بعرج بس عليها. وقال الله لنوح، الإله يكلم أي حد كده. المهم، وقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي. إيه مين بيقول النص؟ نهاية كل بشر، كل بشر. خلي بالكم هنعمل ربط بين النص اللي احنا قرأناه عن آدم في الأول، إن الإله قال له ملعونة الأرض بسببك. هنا الرب بيقول لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما، ظلما منهم. فها أنا مهلكهم مع الأرض، فها أنا مهلكهم مع الأرض. يبقى الإله لما قال للآدم ملعون الأرض بسببك، والناس ابتدوا يكتروا على الأرض، ولنفرض جدلا ومجازا إن كان في توارث الخطية، التوارث راح، الخطية دي راحت. ليه؟ لأن كل الناس ربنا هيهلكهم، ملقاش فيهم إلا نوح بس، ونوح ده كان راجل بار. الإله قال لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. يبقى الإله هيمحي الأرض باللي عليها، طيب الاله وصى نوح قال له ايه في النص رقم 14؟ اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر تجعل الفلك مساكن وتطيل من داخل وخارج بالقار، وهكذا تصنع 300 ذراع يكون طول الفلك، و50 ذراعا عرضه، و30 ذراعا ارتفاعه. اولا الارتفاعات والمساحات دي يا جماعه عمرها ابدا ما عدت على اهل العلم والناس المثقفين، ان عمر ما سفينه بالشكل ده هتاخد كل انواع الحيوانات وتاخد نوح واولاده، عمر ما سفينه بالشكل ده وبالحجم ده هتاخد كل الحيوانات. المهم مش مشكله، خلينا نكمل، مش ده موضوعنا. وتصنع الفلك وتكمله الى حد ذراع من فوق، وتصنع باب الفلك في جانبه مساكن سفليه ومتوسطه وعلويه، تجعله يجعل فيه مساكن سفليه ومساكن علويه. فها انا ات بطوفان الماء على الارض لاهلك كل جسد فيه روح حياه من تحت السماء، كل ما في الارض يموت. نؤكد ونكرر انه اذا كان في توارث للخطيه، واذا كان في ناس توارثت خطيه ادم، فانا ات بطوفان الماء على الارض لاهلك كل جسد فيه روح حياه من تحت السماء، كل ما في الارض يموت. يبقى حيوانات، طيور، دواب، دبابات، اي حاجه موجوده على الارض الاله هيهلكها مع الارض نفسها، لان النص اللي فات بيقولها انا مهلكهم مع الارض. يبقى يا جماعه لو كان في توارث الخطيه والناس توارثوها، الناس ده ضاع، الناس ده انتهى، ما بقاش في الا نوح واولاده، ودول كانوا ايه؟ كانوا برين، وهناكد على كده اثناء الكلام. يبقى نؤكد ونكرر ان الاله لما لقى الشر قد كثر ونسل الجبابره والكلام ده، الاله الغضب، ازاي انا هفرق نسل الجبابره من النسل العادي؟ ما كلهم بشر، كلهم بشر، انا ازاي هفرق؟ قال لك بص موت الناس كلها، ايه الشر قد كثر، كل واحد طريقه فسد، موت الناس دي كلها، اهلكهم مع الارض، اهلك كل شيء تحت السماء وما بين الارض، اهلكه تماما. فانا اتي بطوفان الماء. طب خلينا نكمل. لكن اقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونسائك وبنيك معك. إذا الإله أقام عهد مع مين؟ مع نوح. الله، طب هل الإله هيقيم عهد مع شخص مش نبي؟ على فكرة ما احنا بنتكلمش عن بنوة نوح، احنا بنتكلم بس معلومات عابرة عشان نستفيد. هل الرب هيقيم عهد مع نوح وهو مش نبي؟ ما أقام عهد مع إسحاق، وإسحاق ده كان نبي، يبقى هيقيم عهد مع نوح، ونوح ده مش نبي. المهم خلينا نكمل. أقيم عهدي معك فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونسائك أو نساء بنيك معك. يبقى كان في الفلك مين؟ ثلاثة أولاده، سام وحام ويافث، وثلاثة أزواجهم، ونوح وزوجته. يعني كان المجموع كله تسعة، تسعة فقط من البشر هم الموجودين. طيب نكمل بقى الإصحاح. ومن كل حي، من كل ذي جسد، اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. يعني دخل اثنين من كل الحيوانات، من كل حي، لاستبقائها معك تكون ذكرا وانثى، ومن الطيور كاجناسها، ومن البهائم كاجناسها، ومن كل دبابات الارض كاجناسها، اثنين من كل تدخل اليك لاستبقائها. يعني تدخل زوجين من كل نوع عشان تستبقيها. وانت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك طعاما، لك ولها طعاما. يعني خد اكل معاك يكون ليك وللحيوانات دي طعاما. ففعل نوح حسب كل ما امره به الله، الله هكذا فعل. يبقى يا جماعة نلخص الإصحاح السادس إذا كان في حد قرأه، وأتمنى أن يكون في حد قرأه. إن أبناء الله اللي هم أبناء شيث راحوا يا جماعة اتجوزوا من أبناء قايين اللي الإله كان غضبان عليه، خلفوا نسل جديد اسمه الجبابرة، والشر ابتدى يكتر جدا. الإله غضب، قال أنا همحو الإنسان من على وجه الأرض وأهلكهم مع الأرض. لكن الإله لقى نوح إن ده كان راجل بار، وأولاد نوح اللي هم سام وحام ويافث، سام وحام ويافث. فالإله قال أنا ههلك كل ما ماء وكل ما فوق الأرض، وقال للنوح اعمل لنفسك فلك علشان أنا هعمل طوفان هيبيد كل ما على الأرض، ولكن خد زوج من كل حيوان معاك على السفينة. طيب تعالوا ننتقل للإصحاح رقم 7 نكمل بقى القصة ونشوف إيه اللي حصل. وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك لاني اياك رايت بارا لدي في هذا الجيل. الاله يؤكد في التكوين الاصحاح السابع ان نوح ده كان راجل بار، نوح ده كان راجل بار. وقال الرب لنوح ادخل انت وجميع بيتك الى الفلك لاني اياك رايت بارا لدي في هذا الجيل. انا شفتك بار، انا شفتك بار عندي في الجيل ده، فادخل في الفلك. من جميع البهائم الطاهره تاخذ معك سبعة ذكرا وانثى. انا مش عارف، هو من شويه كان بيقول له خد معاك اتنين اتنين، دلوقتي بيقول له خد معاك سبعة وسبعة. مش مهم، جل من لا يسهو. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين ذكرا وانثى، ومن طيور السماء ايضا سبعة سبعة ذكرا وانثى، لاستبقاء نسل على كل وجه الارض. والله انا واخد بالي، هو انا قال له خد اتنين اتنين لاستبقائها، بعدين رجع غير الوصية قال له لا خد معاك سبعة سبعة، ولكن من الطيور خد معاك سبعة. المهم خلينا نكمل. لأني بعد سبعة أيام أمطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. قال له خد معاك الطيور والحاجات اللي أنا قلت لك عليهم دول ليه؟ قال له أنا أمطرت أو همطر بعد سبعة أيام، همطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل قائم عملته. يبقى نؤكد، والإله بيؤكد في النص رقم ثلاثة، ده ثالث مرة نص زي ده يتكلم في هذه النقطة. أول نقطة قال لك أنا مهلكهم مع الأرض، ثاني نقطة قال لك هبيد كل وجه حي وكل إنسان حي ما فوق الأرض وما تحت السماء، وده رقم ثلاثة بيقول لك أنا هم عملته. يبقى إذا كان في توارث خطية خلاص النسل ده راح، الناس دول راحت يا جماعة، الناس دول ماتت خلاص. طيب يا جماعة أنا مش عارف ليه أنتوا بترفعوا النقاط عن بعض الناس، ليه التكست مفتوح؟ ليه؟ أنا ما أعرفش. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. خلينا نكمل. الإله يؤكد أن هو هيمحي كل نسل على الأرض. ففعل نوح حسب كل ما أمر به الرب، ولما كان نوح ابن 600 سنة، كان آدم عنده 600 سنة، صار طوفان الماء على الأرض. بعد لما كان آدم عنده عفوا نوح عنده صار طوفان الماء على الأرض، فدخل نوح وبنو امرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه المياه في الطوفان. راح دخل نوح وأولاده وأزواجه علشان الطوفان ابتدى يحصل. جميل جميل، خلينا نكمل. ومن البهائم الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة، ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض. دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكر وأنثى كما أمر الله نوحا. كما أمر، إيه ده؟ الإله بيأمر نوح. نوح ده نبي يا جماعة في الكتاب المقدس، نوح ده نبي في الكتاب المقدس. الإله بيكلمه، الإله عمل معاه ناس، الإله بيديله أمر. أتمنى يكون حد، لو حد عايز يتميز كان دون النقاط دي على جنب في ورقة كده، أدلة إن نوح نبي من الكتاب المقدس، كان دونها كده على جنب، ده يبقى راجل جدا متميز لو كان مركز. بس مش ده موضوعنا، خلينا نكمل. وحدث بعد السبعة أيام إن مياه الطوفان صارت على الأرض، صارت على الأرض، وكان المطر أمطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنو نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك. دخل نوح وأزواجه عفوا وزوجته وأولاده وأزواجهم إلى الفلك، وهم وهم وكل الوحوش كأجناسها، وكل البهائم كأجناسها، وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناسها، وكل الطيور كأجناسها، وكل عصفور كل ذي جناح. وكان معاهم كل الدبابات وكل الأجناس وكل البهائم وكل العصافير، كل ده موجود. الإله دخل كل الناس دي لفين؟ للفلك. جميل جميل، خلينا نكمل. يبقى الفلك دخل فيها آدم وأولاده وكل الطيور وكل الدبابات، الإله أمطر على الأرض. طيب لنهاية يا جماعة الإصحاح ده بيتكلم عن اللي حصل في الطوفان، إن تعظمت المياه كثيرا جدا على الأرض، فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء. كل الجبال الشامخة اتغطت، كل جبل تحت السماء اتغطى. جميل. في النص رقم 21 ده شيء مهم جدا يؤكد المرة رقم 4، يقول فمات كل ذي جسد يدب على الأرض من الطيور والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي كانت تزحف على الأرض وجميع الناس. الله، يبقى جماعة لو كان في توارث الخطية كل الناس دي ماتت، ما في حد منهم عايش خالص إلا نوح وأولاده. مين هم نوح وأولاده؟ هنتكلم عنهم فيما بعد. نوح ده راجل بار، لكن كل الناس ماتت، النص لم يستثني أحد، وجميع الناس. يبقى لو كان في توارث الخطية، لو كان في نسل خاطئ، كل الناس دي يا جماعة ماتت، كل الطيور والدبابات التي كانت على الأرض ماتت. طيب جميل، خلينا نكمل. كل ما في أنفه نسمت روح حياة من كل ما في اليابسة مات. يؤكد في النص رقم 22، يؤكد في النص رقم 22 إن كل شخص في نسمت روح حياة من كل ما في اليابسة مات. يبقى فين توارث الخطية؟ فين الناس اللي توارثت الخطية؟ احنا توارثناها من مين؟ الله أعلى وأعلم، الله أعلى وأعلم. لم يتبقى إلا نوح، ونوح ده كان راجل بار، نوح ده كان راجل بار. يا ترى مين نوح وأولاده؟ خلينا نكمل، هنبقى نقول مين هو نوح وأولاده. إن ده يؤكد المرة رقم 6 إن كل ما في اليابسة مات. طيب نأكد في النص رقم 23، فمحى الله كل قائم كان على وجه الأرض. شوف بيأكد كل ده تأكيد. فين النصارى من النصوص دي؟ فين النصارى من النصوص دي؟ لله المرة رقم 7 بيأكد، فمحى الله كل قائم على الأرض أو على كل وجه الأرض، الناس والبهائم. الناس يؤكد الناس هلكت كلها، الناس والبهائم والدبابات وطيور السماء، فإن محت من الأرض. وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط، وتعاظمت المياه على الأرض 150 يوما. الأرض قعدت غرقانة في المية لمدة 150 سنة. طيب تعال ندخل الإصحاح رقم 8. بالإصحاح رقم 6 احنا وضحنا المشاكل اللي ابتدت تحصل في الأرض. النص رقم 6 يوما، عفوا 150 يوم يعني مش سنة. وضحنا في الإصحاح رقم 7 اللي احنا قرأناه ان الإله عمل طوفان وهلك كل الناس ما عدا نوح وأولاده. النص رقم 8 أو عفوا الإصحاح رقم 8، تعال نقرأ القصة نكملها ونشوف اللي حصل. ثم ذكر الله نوحا، أو ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. الله ابتدى يخلي المياه على الأرض إيه؟ تهدى. وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء فامتنع المطر من السماء. ينابيع الغمر وقفت والمطر من السماء وقفت، ورجعت المياه على الأرض رجوعا متواليا. وبعد 150 يوما نقصت المياه، بعد 150 يوم المياه ابتدت تنقص. واستقر الفلك في الشهر السابع في يوم 17 من الشهر على جبال أرارات، وكانت المياه تنقص نقصانا متواليا إلى الشهر العاشر. في العاشر في أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال، ابتدت المية تقل ورؤوس الجبال ابتدت تظهر. وحدث من بعد 40 يوما أن نوح فتح طاقة الفلك التي كان قد عملها، فتح كده منفذ فوق كده في الفلك اللي هو كان عملها، وأرسل الغراب، راح حدف الغراب، فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه على وجه الأرض، بعد كده حمامة علشان يعرف هل المياه قلت ولا ما قلتش. فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت إليه. الحمامة خرجت ما لقتش مكان تقف عليه، فرحت رجعت تاني لنوح. يعني هو لو كان لقى الحمامة وقفت بره كان اقول لك ايه، الحمامة لقيت مكان تقف عليه. فلما لقى الحمامة رجعت تاني قال لك لا يبقى لسه في مية. فرجعت اليها الى الفلك لان المياه كانت على وجه كل الارض، فمد يده واخذها وادخلها الى الفلك. مد ايده اخذ الحمامة ودخلتها الى الفلك. فلبث ايضا 7 ايام، قعد 7 ايام، وعاد فأرسل الحمامة من الفلك، بعت الحمامة تاني، فأتت إليه الحمامة عند المساء وورقت زيتون خضراء في فمها. لا الحمامة رجعت له بالليل بس في فقها أو في فمها ورقت زيتون خضراء. فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. قال لك بس ما دام في شجر ظهر يبقى كده المية إيه يا جماعة، المية دي قلت في الأرض كلها، فراح هيبتدي يخرج هو واللي معاه عن الأرض. وكان في السنة الواحدة والستمائة في الشهر الأول أول الشهر أن المياه نشفت عن الأرض. فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر فإذ وجه الأرض قد نشف. بص كده نوح خرج لأ وجه الأرض قد نشف. في الشهر الثاني في اليوم 27 من الشهر جفت الأرض. وأمر الله نوح، الإله بيأمر نوح للمرة رقم 2، أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنيه، خرج نوح وبنيه كلهم خرجوا على الأرض. جميل جميل. نرجع للنص اللي احنا كنا بنستشهد بيه علشان دلوقتي حان موعد الربط. النص بتاع التكوين 3:17 الإله قال له ملعون الأرض بسببك، وضحنا إن الإله أهلك الأرض وكل من عليها ما عدا نسل، ما عدا نوح وأولاده، ما عدا نوح وأولاده والطيور الطاهرة، ما عدا نوح وأولاده والطيور الطاهرة. الإله قال له ملعون الأرض بسببك. احنا لغاية دلوقتي لسه ما ردناش على جزئية ملعون الأرض بسببك. خلينا نكمل نشوف نوح عمل إيه لما خرج على الأرض، ونشوف هل اللعنة دي ما زالت باقية أم لا. جميل جميل. الإله أمر نوح قال له اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء بيت معك وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدب على الأرض أخرجها معك لتتوالد وتثمر وتكسر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بني معه وكل الحيوانات وكل الطيور وكل ما يدب على الأرض وكل أنواعها خرجت من الفلك. كل الحيوانات اللي كانت مع نوح خرجت. طيب وبعدين ايه اللي حصل؟ النص رقم 20 ده مهم جدا جدا جدا، وهو ده اللي انا بسببه قرأت كل القصة. انا كنت ممكن من الاول اجيب لكم النص ده وكبر دماغي، لكن انا حبيت اجيب لكم واسس لكم الكلام علشان نكون فاهمين احنا بنتكلم فيه. ده الشاهد من كل الاصحاحات اللي احنا قرأناها، ده هو المراد من القصة كلها. وبنى نوح مذبحا للرب واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح. أيوة. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعل. خلاص الإله رجع في كلامه، اللعنة اترفعت خلاص. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، أنا مش ألعن الأرض تاني، خلاص اللعنة اترفعت، اللعنة اترفعت، لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعل. يقول لك أصلا الإنسان منذ حداثته هو شرير، يبقى فين الطبيعة اللي اتغيرت؟ فين الطبيعة اللي اتغيرت؟ ده الإله بيقولك الإنسان مخلوق من ساعة ما اتخلق وهو شرير، ما في طبيعة اتغيرت ولا شيء. دي النقطة رقم واحد، آدي اللعنة اترفعت من على الأرض، الإله تنسم رائحة الرضا، ولا يا جماعة أنا مش هلعن الأرض، ولا هميت كل الأرض، ولا أميت كل حي كما فعلت. الملخص يا جماعة لكل اللي أنا قلته، أنا عارف إن أنا طولت في النقطة دي، لكن أنا بأسس، أنا مش بعلم الناس ترد وخلاص، أنا مش بعلم الناس ترص نصوص وخلاص، لا أنت لازم تفهم أنت تتكلم في إيه، وأكد وأعيد كل اللي أنا قلته، أنا ما عندي أي مشكلة إن أنا أعيد مرة تانية، ما عندي أي مشكلة. اللي حصل إن يا جماعة أبناء شيث المباركين اتجوزوا من أبناء قايين، خلفوا نسل جديد اسمه الجبابرة، اسمه الجبابرة. والشر قد كثر جدا في الأرض. الإله لقى نوح راجل بار ولقى أولاده زيه، عمل إيه؟ قال له أنا همحو كل الإنسان من على وجه الأرض وكل الدبابات وكل الطيور في 7 نصوص مذكورة، قال له أنا همحي كل الأرض. وبالفعل الإله أهلكهم مع الأرض كما يوجد نص يقول وها أنا مهلكهم مع الأرض، والإله أهلك الأرض بمن عليها. وبعد كده بعد ما الطوفان خلص نوح بنى مذبح للرب واصعد عليه محرقات طاهرة وطيور طاهرة وذبائح طاهرة. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال لا أعود ألعن الأرض ولا أميت كل حي كما فعلت، ولا أميت كل حي كما فعلت ولا أعود ألعن الأرض. إذن يا جماعة لما النصراني يجوا يقول إن الأرض ملعونة خلاص ما في لعنة، اللعنة اترفعت، ما في لعنة، اللعنة اترفعت، نسل آدم طار، طار نسل آدم، راح نسل آدم، ما في شيء تبقى من نسل آدم، كل نسل آدم راح. طب واحد دلوقتي يجي يقول لي ما نوح من نسل آدم، نوح من نسل آدم. السؤال ده عارف انه بيدور في ذهنكم وبيدور في ذهن كل مسيح، ما هو تبقى نسل من نسل آدم نوح، نوح وأولاده على الأقل، يعني ماشي يا ميم، ولو كان في طارس خطية طارس ده راح، الارض اتلعنت، الارض رفعت من عليها اللعنه. طب تبقى نسل مين؟ تبقى نسل نوح. جميل جدا. الاستاذ اللي بيقول الطوفان كان في مكان معين وليس في كل الارض هو لم يقرا الكتاب المقدس على الاطلاق، لان الكتاب المقدس يقول ان كل جبل تحت السماء اتغطى، هل السماء مكان معين؟ احنا بننصح النصارى قراءة الكتاب المقدس وما يفتوش في اللي هم ما يعرفوهوش، لان الطوفان احنا نعلمكم لغاية امتى؟ طب المسلمين ونقول دول مسلمين واحنا بنتدارس معاهم الكتاب، لكن دلوقتي النصارى مش قارئين كتابكم؟ هنعلم النصارى كتابهم؟ ده الاله بيقول ان كل جبل الجبال الشامخة تحت كل السماء اتغطت، تحت كل السماء اتغطت. هل السماء دي محدودة؟ الاله يؤكد يقول الارض، يقول على كل الارض، على كل الارض. يبقى النصارى نبي يقرأوا كتابهم. والله اهلا وسهلا في روم المسيح عند محمد لتعليم النصارى الكتاب المقدس. ونأكد على المعلومة دي ان الطوفان كان على كل الارض، وليكن معلومة عابرة، انا عارف ان انا هطول، وانا اقول لكم خليها بعد انتهاء المحاضرة، خليها بعد انتهاء المحاضرة. لو قرأتم في الاصحاح السادس هتلاقي ان كل الارض اتغطت، كل جبل تحت السماء اتغطى، وما في عالم نصراني يقول ان الطوفان ده كان على جزء محدود. طيب خلينا نكمل اللي احنا عايزين نقوله. يا جماعة اللعنة اترفع. طب ما تبقى نسل نوح يا ميمو، من هو نسل نوح؟ في نقطة مهمة جدا. ايه هي النقطة دي؟ النقطة تعالوا نشوف حال ادم قبل الخطية. شوفوا بقى الربط اللي احنا هنعمله. دي نقطة وانتهت. الارض اللعنة اترفعت. الكلام ده ملخص ثلاث نقاط. الشر كثر، الله اتى بطوفان موت كل الناس، والارض ابتدى قال لك ايه، انا مش شرع عن الارض ولا هوميت كل انسان حي كما فعل. طب تبقى نسل نوح، تبقى نسل نوح، من هو نسل نوح؟ اولا تعالى نعمل مقارنة، تعالى نشوف نسل ادم، او تعالى نشوف ادم قبل الخطية وقبل الوصية. فاكرين يا جماعة، تعالى نقرأ التكوين 1:26-27-28. تعالى نقرأه، التكوين 1:26-27-28. تعالى نقرأ الثلاث نصوص دول ونشوف وضع وحال ادم قبل الوقوع في الخطيئة. وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر. اول حاجة ادم يتسلط على كل الارض، اول حاجة التسلط، اول حاجة ادم لما الاله خلقه اداله التسلط. اول حاجة هنعمل ما بينها مقارنة، او اول معلومة لازم نعرفها في النص رقم 26. وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل البهائم وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض. فخلق الله الانسان على صورته ذكرا وانثى خلقهم وباركهم الله. ادي النقطة رقم 2، باركهم. اذا ادم قبل ما يكون من الشجرة وقبل ما يغلط كان مبارك، ادم كان مبارك. اذا اول شيء لادم كان قبل الخطية وقبل الوصية انه يتسلط على كل الارض. تاني حاجة انه الاله باركه، عفوا، ان الاله باركه، ادم كان مبارك. طب النقطة رقم 3، اداله وصية كمان، قال له ايه؟ اثمروا واكثروا واملأوا الارض. اثمروا واكثروا واملأوا الارض، الاثمار والاكثار. يبقى دول ثلاث اشياء كانوا لادم قبل ما يغلط، دول ثلاث اشياء كانوا لادم في طبيعته النقية زي ما بيقول النصارى. احنا قلنا هنتنازل جدلا ومجازا ان ادم كانت طبيعته نقية. اذا ادم كان ليه ثلاث اشياء، يتسلط على الارض ومبارك، ومبارك والوصية بالاكثار. فلو قلنا يا جماعة ان ادم اخطأ، ادم صار ملعون، وكل او ادم الارض اتلعنت بسببه، وكل اللي جايين من الناس لادم هيكونوا زيه. طيب جميل يا سيدي، يبقى نسل ادم ده ماشي، هنقول لك ورث الخطيه. لكن النسل ده مات، النسل ده مات، لكن مين هو نوح؟ ها، مين هو نوح؟ نوح احنا اكدنا في الاصحاح السادس، يقول في 6:9 كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله. نوح ده كان رجل بار. اذا النسل المتبقى او المتبقى على الارض كان نسل مين؟ نسل نوح البار. يبقى النسل اللي هيكون موجود على الارض نسل نوح البار. الله، طب ما هو نوح ده يا ميمو كان من نسل ادم. لا، خد بالك بقى، في التكوين الاصحاح رقم 9 نص مدا جدا جدا. النص 9:1 بيقول وبارك الله نوحا وبنيه، وبارك الله نوحا وبنيه، وقال لهم ها اروا واكثروا واملأوا الارض. يبقى الطبيعة اللي كان عليها ادم قبل السقوط ها هي هذه الطبيعة يعطيها او يعطيها الاله الى نوح. وقال الله لنوح وبارك الله نوح، بس لا وبنيه كمان، وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. إذن طبيعة آدم قبل السقوط ها هي تتكرر مرة أخرى مع نوح. إذن النسل المتبقى إلى الآن هو نسل نوح الرجل البار الرجل المبارك. إذا مش ملاحظين حاجة؟ ده الرب أعطى نوح نفس الوصية، قال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. الله، مش دي الوصية اللي كانوا خدها آدم قبل السقوط؟ مش دي الوصية اللي كانوا خدها آدم قبل ما يغلط؟ قال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. طب تعال نكمل كده، ولتكن خش نوح نفسه واملأوا الأرض. مش دي الوصية اللي كانوا خدها آدم قبل السقوط؟ مش دي الوصية اللي كانوا مين رفع نقاط؟ ليه رفع نقاط؟ ليه؟ سبحانك يا رب. خلينا نكمل. النص في التكوين 9:1، وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل الحيوانات على الأرض وكل طيور السماء وكل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إليكم. الله، آدي أهو نوح وأولاده تسلطوا على كل الأرض. إذن كان لآدم قبل السقوط ثلاث أشياء. إنه يتسلط على كل الأرض، إنه كان مبارك، إنه يتكاثر ويثمر ويكثر في الأرض. فإذا كان آدم مبارك من الله، وإذا كان آدم له وصية الإكثار، وإذا كان آدم يتسلط على كل الأرض، وهذه هي طبيعة آدم قبل السقوط، أنا أؤكد أن طبيعة نوح كانت كطبيعة آدم قبل السقوط. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. ها هي الوصية تتكرر مرة أخرى في التكوين 9:7، فقال لهم فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض واكثروا فيها. في النص رقم 7، فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وبرضه في سفر التكوين 8:17 الله بيقول لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. إذن يا جماعة، النسل المتبقى على الأرض نسل مين؟ نسل الرجل البار المبارك الذي هو على طبيعة آدم قبل الوقوع في الخطيئة. يبقى فين الخطيئة؟ فين توارث الخطيئة؟ ضاع توارث الخطيئة، انتهت. أكرر المعلومة دي مرة تانية، سمحونا بقى التسجيل هيكون طويل لكن في التكرار إفادة إن شاء الله، في التكرار إفادة إن شاء الله. الإله يا جماعة لعن الأرض بسبب آدم، والشر قد كثر جدا. الإله عمل الطوفان. بعد الطوفان يا جماعة، الإله نوح عمل مذبح للرب وحط عليه من كل البهائم والطيور والدواب الطاهرة، فتنسم الرب رائحة الرب وقال لا ألعن الأرض مرة أخرى. طيب جميل جدا، فين خطيئة آدم؟ لا خلاص ضاعت كده. طيب نؤكد عليها. طب ما نوح من نسل آدم؟ لا، نوح كطبيعة آدم، نوح الرب باركه زي آدم قبل السقوط في الخطيئة، نوح الرب اداله التسلط على الأرض زي آدم قبل السقوط في الخطيئة، نوح الرب قال له أثمر وأكثر على الأرض زي آدم قبل السقوط في الخطيئة. إذن يا جماعة، نسل الموجود على الأرض هو نسل آدم الثاني، إنجاز التعبير هو نسل آدم الرجل البار الرجل المبارك. فأين هو توريث الخطية في الكتاب المقدس؟ فين توريث الخطية؟ ما في توريث الخطية. أتمنى أن تكون النقطة دي مفهومة. أنا عارف أن هي نقطة دسمة. ليه دسمة؟ عشان قرأت كتير، لكن أنت القراءة دي لما تكون راسخة في ذهنك علشان لو جيت تتكلم تكون أنت فاهم بتتكلم في إيه. لكن الشاهد من الكلام ده كله أن الرب قال أنا مش هلعن الأرض، والرب جاب على الأرض نسل مبارك، نسل نوح وبنيه. مش عارف ليه برضو فتحين التكست وسمحين للناس تشتم على التكست. بصراحة أمر منتهى الاستفزاز، لكن أنا أحاول أتمالك أعصابي فقط لغاية لما المحاضرة تنتهي. لكن اللي بيحصل ده يا جماعة والله ما ينفع. أحاول أكمل، ياريت نركز في اللي احنا قلناه. طيب الكتاب المقدس نفسه بيمحي فكرة توارث الخطيئة، على الإطلاق، بينهيها تماما. شوفوا بعد ما احنا لغينا الوصية، عفوا بعد ما احنا دمرنا ان مفيش حاجة اسمها خطيئة اصلية، ودلوقتي دمرنا ولنفرض ان في حاجة اسمها طبيعة وطبيعة فاسدة وطبيعة نقية ردنا عليها، ولنفرض ان في طبيعة فاسدة وطبيعة غير فاسدة، وضحنا ان الارض رفع اللعنة على الارض. اصلا الكتاب المقدس بيرفض فكرة توارث الخطية على الاطلاق. لو قرأتم اصحاح جميل جدا سفر حزقيال الاصحاح 18، سفر حزقيال الاصحاح 18، انا عايز كل الناس تقراه، انا عايز كل الناس تقرا سفر حزقيال الاصحاح رقم 18، اكتبوه في نوتس كده عندكم، اقراوا سفر حزقيال، سفر حزقيال الاصحاح 18 كله من اوله لاخره. هنركز من سفر حزقيال دول على ثلاث نصوص علشان ما نطولش، او على اربع نصوص وانتم اقراوه بالكامل. في حزقيال 18-19، حزقيال 18-19 يقول النص: وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الآب؟ أما الابن فقد فعل حقا وعدلا وحفظ جميع فرائضي وعمل بها في حياة يحيى. في النص رقم 20: النفس التي تخطئ هي تموت، النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الآب، والآب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يبقى يا جماعة الكتاب المقدس بينفي فكرة توارث الخطيئة. اللي بيعمل بر لنفسه، اللي بيعمل شر لنفسه. آدم أخطأ، آدم مات، ماشي، آدم اتعاقب، أيوة خلاص أنا مالي. بر البر عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. يبقى الإنسان، كل إنسان يحمل خطيئته، الابن لا يحمل من إثم الآب، والآب لا يحمل من إثم الابن، اللي بيغلط بيموت. طب بص بقى الرحمة الإلهية، بص بقى الرحمة الإلهية في النص اللي جاي ده، اللي قالك اللي بيغلط بيموت وشر الشرير عليه يكون، ما حدش هيورث من حد. بص في النص 21: فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها، فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وعمل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت، فحياة يحيى لا يموت. هو الرجل ده رجع عن خطيئته اللي عملها، حفظ كل فرائضي وعمل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت، بس كده؟ لا، شوف المكافأة اللي جاية بقى، شوف المكافأة اللي جاية: كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيى، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه في بره الذي عمل يحيى. يعني كمان اي معصيه انت عملتها يا سيدي، لا خلاص، في بره الذي عمل يحيى. النص بيقول ايه؟ في بره، بره بيتكلم عن البر الذي عمله في كل بره، او في بره الذي عمل يحيى. اذا البر ده يا جماعه هيجعلك ايه؟ ها، هيجعلك تحيا، هيجعلك تحيا، صح؟ طب نوح كان راجل بار، اذا بر نوح جعله يحيى، صح ولا لا؟ يبقى ده معيار اخر. ما هو تعريف البر؟ البر يؤدي الى الحياه، البر ينجي من الموت بسبب الخطيئه، ونوح كان بار، اذا نوح حي. ليه؟ ليه نوح كان حي؟ مش حي معناه انه صاحي، لا، يعني ما عليهوش خطيه، يعني مش هيبقى مخلد في الخطيه، او مش هيبقى عليه خطيه. ليه؟ لان نوح كان راجل بار، وادي البار هو في بره الذي عمل يحيى، يبقى البر يؤدي الى الحياه، ونوح كان راجل بار، ونوح كان رجل تمت مباركته. اذا النسل الموجود الى الان يا جماعه نسل نوح المبارك، نسل نوح البار، نسل نوح الذي امره الاله ان يتسلط على كل الارض وان يثمر ويكثر فيها. والكتاب المقدس يؤكد في سفر حزقيال انه لا يوجد هناك اي توارث للخطيه. اقراوا سفر حزقيال 18 بالكامل، ده نصيحه مني ليكم ان شاء الله. طيب تعال نقرا في التثنيه، سفر اسمه سفر التثنيه 24-16، سفر التثنيه 24-16، ماذا يقول النص؟ لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطياته يقتل. لا يقتل الآباء عن الأولاد، يعني احنا مالنا ومال آدم؟ آدم أخطأ مع ألف سلامة، احنا مالنا؟ لا يقتل الآباء عن الأولاد، ولا يقتل الأولاد عن الآباء، كل إنسان بخطياته يقتل. يبقى احنا ما عندناش أي خطية بسبب آدم، كل إنسان بخطياته يقتل. طيب يبقى احنا مالناش أي دخل. طب تعال نقرأ في سفر أخبار الأيام الثانية 25-4، أخبار الأيام الثانية 25-4، 25 4 بيقول النص: وأما بنوهم فلم يقتلهم بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الآباء لأجل البنين ولا البنين يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. إذن في هذا النص يؤكد أن شريعة موسى تقول أن الآباء لا يموتون عن الأبناء ولا الأبناء يموتون عن الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. آدم أخطأ، أيوة يا سيدي أخطأ، يموت هو مع ألف سلامة. أنا مالي ومال آدم، أنا مالي ومال آدم، وما إحنا موجودين على الأرض ليه؟ إحنا قلنا إحنا موجودين على الأرض ليه؟ لأن آدم أصلا مخلوق للأرض. جميل يا جماعة. طيب كده التسجيل يا جماعة وصل كام دقيقة؟ في نقطة أخيرة عايز أختم بيها لكنها نقطة مهمة، فلو كده ممكن أجلها للمرة اللي جاية عشان ما أطولش. كده التسجيل وصل كام دقيقة؟ كده بالتقريب وصلنا لكام دقيقة؟ ساعة؟ طب جميل، إن شاء الله نغطي النقطة اللي جاية في حوالي 5 دقايق. طيب يا ميمو، أنت دلوقتي في المحاضرة اللي فاتت أثبتت مفيش خطية. اتكلمت عن هل الطبيعة اتغيرت في المحاضرة دي ولا لأ؟ وقلت إن اللعنة اترفعت. قلت لو كان في خطية مش هتورث. شوف يا جماعة لازم تدخل الحوار وانت واثق، بتلعب على كل الاتجاهات. لو كان في خطية لا تورث، أساسا مفيش خطية، ولو كان في خطية لا تورث. طب لو الأرض ملعونة، أدي الأرض مش ملعونة. طب الناس نسل آدم نوح المبارك، نوح البار. شفت انت داخل حوار وانت ملك ايدك، انت داخل ملك، انت داخل واثق، انت مش داخل تعتمد على معلومة واحدة، مش داخل بتلعب على اتجاه واحد، لا انت معاك 600 حجة داخل بها الحوار، 600 حجة تقيم بها الحجة على النصراني. تدخل ملك، لازم بقدر المعرفة اللي عندك تكون واثق في نفسك، واثق في اسلوب القائك اللي تلقي بيه علشان تقدر تقيم الحجة بمنتهى البساطة. يا ترى ايه حل، ايه حل الخطية اذن؟ ايه الحل بتاعها؟ شفتوا اهو اثبتنا ما فيش خطية ولنفرض ان في خطية، اثبتنا ما فيش تورث خطية ولنفرض ان في تورث خطية. طب ايه حل الخطية دي؟ ايه حل الخطية دي؟ النصراني بيقول يا جماعة ان الاله عادل. قصة دي هتسمعها مليون مرة. الاله عادل، جميل، والاله رحيم، جميل. الاله قال للآدم لو كلت هتموت، جميل يا سيدي. وبما ان الاله عادل لازم الاله يطبق الموت على آدم، وانا موافقك. بيقول لك الاله رحيم وعايز يرحم آدم، إذن على الله يتناقض مع رحمته. إيه الحل دلوقتي؟ إيه هو الحل؟ نقول القصة دي تاني. إن الإله عادل، الإله عادل وقال للآدم لو كلت من الشجرة هموتك، جميل. طب الإله رحيم وعايز يرحم آدم، إيه الحل؟ العدل بيتناقض مع الرحمة، نعمل إيه دلوقتي؟ أولا القصة دي قصة فشلة. ليه؟ بيقول لك لان الاله قال للادم لو كلت هتموت، ولو قال له مت لازم يموته، وحلف بالطلاق لازم يموته، وانت هتموت يعني هتموت، انت ميت ميت. الكلام ده كلام خاطئ، الكلام ده كلام فاشل، ده ما اسمهوش ان الله بيرجع في كلامه. ولك اصلا ما ينفعش يرجع في كلامه، ده كلام فاشل. مفيش حاجه اسمها الله ما بيرجعش في كلامه ولا بيرجع في كلامه، مفيش حاجه اسمها كده. تعال نرجع لسفر حزقيال تاني نشوف الاله بيقول ايه. حزقيال 18:20، حزقيال 18:20، عشان نضرب بيه القصه بتاعت العدل والرحمه، القصه الفاشله. يقول لك الاله ما ينفعش يرجع في كلامه، اصل الاله قال كلمه وكلمته زي السيف والرب مش ده كلام فاشل. اسمعوا الكلام بتاع الكتاب المقدس بيقول ايه: النفس التي تخطئ هي تموت. ادي القانون، ادي اللي بيغلط هيموت. جميل، نفس الامر بتاع ادم، يا ادم لو غلطت هتموت. طب بص بقى تكمله النص، شوف حيثيات الحكم. الابن لا يحمل اسم الاب، والاب لا يحمل اسم الابن، بر البر عليه يكون، الشر الشر عليه يكون. طيب النص اللي بعديها، ها النص اللي بعديها بيقول ايه؟ واذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضه وعمل حقا وعدلا فحياة يحيى لا يموت. اهو فحياة يحيى لا يموت. نسمي كده ان الاله رجع في كلامه؟ معلش خلينا يعني انا عارف ان التشبيه ده غلط، بس معلش. اه يا جماعه النصارى، الاله رجع في كلامه، مش الاله قالك اللي بيغلط هيموت؟ اه اهو رجع في كلامه مره تانية. اه ورجع في كلام مره تاني. يبقى برضه لو كان الاهل الادم موت انت موت كان ممكن يرجع في... معلش انا اسف على لفظ او اصطلاح يرجع في كلامه، لكن دي حياك الله يا شيخنا علي ربنا يبارك فيه، لكن الاصطلاحات دي اصطلاحات النصارى، معلش خلينا نستخدمها علشان النصارى يفهموا، علشان تقدروا توصلوا المعلومه للنصارى. الاله هو قال لك الاله ما ينفعش يرجع في كلامه، قال الادم موت انت موت يبقى لازم يموته. لا مش لازم يا سيدي، اهو ادي الاله قال اللي بيغلط هيموت، ورجع قال لك ايه لو عملت خير يا سيدي انت ما تفش هتموت، يبقى خلاص ادي الاله رجع في كلامه. اذا مبدا عند الاله ان هو لو قال كلمه ممكن يرجع فيها، مش هنقول كده، هنقول لك لا، لكن الاله رحيم، الاله عنده حكمه، الاله يقبل التوبه، الاله تواب ويقبل التوبه. فاذا كان ادم اخطا فالاله ممكن يرحمه. يرحمه بايه؟ عادي عادي، ايه المشكله؟ الاله مش منتظر، مش منتظر مقابل من آدم. ليه؟ تعال نقرأ نص مهم جدا في سفر من العهد الجديد بقى، رومية 9:15، رومية 9:15. تعال نشوف الكتاب ونشوف الإله قال إيه لموسى، نشوف الإله قال إيه لموسى في سفر رومية 9:15، وده اقتباس برضو من العهد القديم لكن ده أوضح، لأنه يقول لموسى، ده في رسالة رومية 9:15 في العهد الجديد، لأنه يقول لموسى، موسى ده يا جماعة احنا قلنا يعني بيقصد بالعهد القديم، لأن موسى ده المفروض ان هو كتب أصفار الشريعة، لأنه يقول لموسى إني أرحم من أرحم، إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. محدش يقول ربنا أنت بتعمل إيه، محدش يقدر يقول أصل عدل الله بيتناقض مع رحمته. والله لو كان قال للآدم أنت ميت وستين ميت ومش عايز يموته ما هيموته، لأنه يقول لموسى إني أرحم على من أرحم وأتراف على من أتراف، فإذ ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله يرحم. ده مش لأي حد يشاء ولا لمن يسعى بل الله يرحم، يعني حتى لو أنت بتسعى للخير والإله مش عايز يرحمك مش يرحمك، لو عايز يرحمك هيرحمك. ده في روميا، رسالة روميا 9:15-16. يبقى أي نصراني يقول لك أصل عبد الله يتناقع مع الرحمة، قول له اسكت أنت مش فاهم حاجة، الكتاب المقدس بيقول لك أهو لو قلت للشخص ده هتموت، لو قلت للشخص ده انت هتموت ماشي يا سيدي، ادي الاله اهو قال لك لو عمل خير يرجع مره تاني، قال لك لو عمل خير يرجع مره تاني، لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واتراءف على من اتراءف، فاذ ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. ومحدش يقدر يفرض شيء على الاله يقول له انت ليه عملت كده وما عملتش كده، يفرض شيء على الاله. برضه بيقول في روميا 9:20، رسالة رومية 9:20 بيقول بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله، ألعل الجبلة تقول لجابرها لماذا صنعتني هكذا؟ أنت مين يا إنسان أنت علشان تقول لله أو علشان تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابرها لماذا صنعتني هكذا؟ يعني الإنسان يقول للإله أنت إزاي خلقتني كده؟ برضو الإله لو غفر لخطية آدم ما ينفعش تقول له أصل أنت عادل، أنت كده يا إله هتنقض العدل مع الرحم، ولا ينفع تقول للإله حاجة زي كده، لان الاله لو قال للشخص انت هتموت ممكن يرجع في كلامه. تحفظ على اللفظ ده لكن خليني اقوله، ممكن يرجع في كلامه. طيب الاله كان قال للادم ايه يا جماعه؟ الاله كان قال له موتا تموت. طيب لو يا ترى الاله قال للشخص موتا تموت ينفع يرجع في كلامه الاله؟ لو قالها له كده باللفظ، لو قالها له كده باللفظ موتا تموت ينفع الاله يرجع في كلامه؟ اه ينفع الاله يرجع في كلامه، ينفع الاله يسامحه؟ اه ينفع الاله يسامحه. تعال نشوف في حزقيال الاصحاح 33 نبدا من العدد 10، 33:10 تعال نقرا كده نصوص مهمه جدا برضه، 33 حزقيال 33:10 يقول النص وأنت يا ابن آدم قل لبيت إسرائيل أنتم تقولون أن معاصينا خطايانا علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا. يا سلام، شايفين؟ وأنت يا ابن آدم فكلم بني إسرائيل وقل أنتم تتكلمون هكذا قائلين، بني إسرائيل بيقولوا أن معاصينا خطايانا علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا، الخطايا بتاعتنا دي هتفنين، هنحيا إزاي. شوف الرد، قل لهم حي أنا يقول السيد الرب إني لا أصر بموت الشرير. يا الله، شوفوا بقى الجمال، والله صفح حزقيال ده يكاد يكون فيه من بعض الحق، والله يكاد يكون فيه من بعض الحق، حزقيال 33 وحزقيال 18. شوفوا الرب بيقول إيه، إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. أنا ما بفرحش إن أنا موت الشرير، ما بفرح بإيه؟ بل بأن يرجع الشرير عن طريقه عن طريقه ويحيى. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرضية أو الرضية، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ ارجعوا عن طرقكم اللي انتم بتعملوها دي، ليه بتموتوا؟ وأنت يا ابن آدم فقل لبني شعبك إن بر البار لا يحييه في يوم معصيته، وشرثروا بشره في يوم رجوعه عن شره، ولا يستطيع البار أن يحيى ببره في يوم خطيته. وإذا قلت للبار حياة تحيا فاتكل هو على بره وإثم على بره وأثم، فبره كله لا يذكر بل بإثمه الذي فعله يموت. يعني يا جماعة لو واحد كان بار وأخطأ خلاص كل البر بتاعه ده هيروح. طب تعالوا نقارن بين حالة نوح. نوح كان بار في أجياله ورجل كامل والإله باركه، لكن آدم عفوا نوح مرجعش عن البر، نوح مرجعش عن البر، وكل أولاد نوح دول كانوا ناس البار والمباركين. تعال نكمل كده في النص رقم 14، وإذا قلت للشرير موت تموت، نفس الوصية اللي كانت لآدم، نفس الوصية اللي كانت لآدم، وإذا قلت للشرير موتا تبقى، وإن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بل عمل إثم فإنه حياة يحيا لا يموت، حياة يحيا لا يموت. يبقى الإله يا آدم يا إله يا نصارى لو قال للآدم موتا تموت أهو ممكن برضو يخليه لا يموت. هل ده نسميني الإله رجع في كلامه؟ لا، الإله تبع عليه، الإله تبع عليه والموضوع انتهى. علشان ما يجيش اي واحد مخرف يقول لك اصل الإله عادل وقال الادم موتا تموت يبقى ايه حلف بالطلاق لازم يموته وهو رحيم عايز يرحمه وهنا يتعارض العدل. لا ده كلام فاشل، ده كلام فاشل. مين انت عشان تسأل الإله؟ الإله يتوب عليه ويخليه ما يموتش. ادي الكتاب اللي بيقول والله ما انا واذا قلت للشرير موتا تموت فان رجع عن خطيئتي وعمل بالحق والعدل فإنه حياة يحيا لا يموت. أدي الإله يا نصره. ولنرفض يعني نحاول نحن نقول إن التعبير ده يجوز ولو مؤقتا، أهو الإله رجع في كلامه وما موتش الشرير إذا أخطأ. يبقى كل فكر النصارى القائم على إن الله عادل ورحيم كلام ده كلام غريب تماما. والإله مش محتاج إنه يتجسد. عارفين يا جماعة لما بيقولوا إن العدل تناقض مع الرحمة، الإله بيقولك كده وقع في مشكلة، الإله قرر إن هو يحل المشكلة دي بنفسه. إيه هي المشكلة؟ إنه يتجسد ويموت، إنه يتجسد ويموت علشان يرضي نفسه قدام نفسه. الكلام ده كلام فاشل. تعال نقرأ آخر خمس أو أربع نصوص من سفر أخبار الأيام، سفر أخبار الأيام الثانية 7:14. سفر أنا عارف طولت عليكم لكن عشان نغطي الموضوع بالكامل، سفر أيام الأخبار الثانية 7:14. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي، صلوا وطلبوا وجهي عن طرقهم الرضية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم، أسمع من السماء وأغفر خطيئتهم، أي أن الإله يسمع ويغفر من السماء. مش محتاج أنه يتجسد وينزل علشان يغفر والكلام الفاشل اللي بيقوله النصارى. طيب يقول برضو في سفر الأيام الثانية 6:27، سفر أخبار الأيام الثانية 6 إصحاح 6 عدد 27، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية عبيدك وشعبك، فاسمع أنت من السماء واغفر، واغفر أي أن الإله يسمع من السماء ويغفر من السماء. يبقى حتى لو كان في خطية وحتى لو توارثت الخطية الإله يغفر من السماء، مش محتاج لتجسد. طيب تعال نقرأ الملوك الأول 8:39، الملوك الأول 8:39 نص مهم، فاسمع أنت من السماء مكان سكناك واغفر، فاسمع أنت من السماء أي أن الإله يسكن في السماء، واغفر أي أن الإله يغفر من السماء، الإله يغفر أيضا من السماء. طيب طيب إذن يا جماعة أنا كده انتهيت، ولكن أؤكد على المعلومات اللي أنا قلتها في كل اللي فات. طبيعة آدم لم تتغير، دي النقطة اللي احنا اتكلمنا فيها، لا يجوز تسمية آدم بالطبيعة الفاسدة. وضحنا يا جماعة ان الاله لما رأى الشر قد كثر جدا في الارض بسبب نسل الجبابرة اللي هو كان من ان اولاد شيت المباركين اتجوزوا من اولاد قايين اللي الرب غضبان عليهم، خلفوا نسل جديد اسمه نسل الجبابرة، والشر قد كثر. الرب لقى نوح رجل بار أهلك الأرض كلها وكل نفس حي عليها، واستبقى نسل نوح المباركين. واستبقى نسل نوح المباركين، واستبقى نسل نوح البار. تكست برضو مفتوح يا جماعة، أنا مش عارف التكست مفتوح ليه، أنا برضو مش عارف التكست مفتوح ليه. والكلام ده يا جماعة بتكرر في المحاضرة للمرة رقم 3، التكست يتفتح والنقاط بتترفع لينا تعليق على الكلام ده بعد انتهاء المحاضرة. خلي الواحد يحافظ على هدوءه ونكمل إن شاء الله. خلينا نكمل. وضحنا أن النسل المتبقى ونسل نوح البار، ونسل نوح الذي باركه الإله، نسل نوح الذي هو على طبيعة الإله، نسل نوح الذي هو على طبيعة الإله، عفوا على طبيعة آدم المبارك، على نسل أو على طبيعة آدم قبل السقوط في الخطيئة. وضحنا قصة عدل الله يتناقض مع رحمته وإزاي نرد عليها. وضحنا أن مفيش حاجة اسمها تورث خطية من الكتاب المقدس. وضحنا الأشياء دي كلها وردينا عليها رد مبسط. أتمنى إن شاء الله نكون أفدتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.